بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إليكم شرح فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن عوف الكوني حفظه الله تعالى لمتممة الآجر الرومية في علم النحو، والآن مع الشريط 19. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الأسماء العاملة في عمل الفعل: الخامس الصفة المشبهة باسم الفاعل، نعم، المتعد إلى واحد. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الخامس من الأسماء العاملة عمل الفعل الصفة المشبهة باسم الفاعل. الصفة المشبهة باسم الفاعل كالفاعل في كاسم الفاعل في أن كل منهما يعمل عمل الفعل، إلا أن الصفة المشبهة باسم الفاعل هنا قيده المصنف بما كان متعديا، رأيت؟ لكنه في الحقيقة الصفة المشبهة باسم الفاعل إنما يؤخذ أصالة من الفعل اللازم، إلا أنهم يضمنونه معنى التعدي. وإلا تقول حسن الآن الصفة المشبهة باسم الفاعل من هذا الفعل هي حسن، إذن فحسن لازم، رأيت؟ لكنه في الحقيقة فيه نوع من التشبيه، يقال شبهت الصفة المشبهة باسم الفاعل باسم الفاعل في أن فعله متعد، في أن فعلها متعد، كما أن اسم الفاعل إذا كان فعله متعديا يعمل. فهكذا الصفة المشبهة باسم الفاعل، هذا في نوع من التشبيه، وإذا في الأصل هو ما ينصب، طيب. لذلك يقول ابن مالك: وصوغها، أي الصفة المشبهة باسم الفاعل، من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر، طاهر طهر جميل جمل، لكن ينصبه على التشبيه في الحقيقة. نعم، مثاله حسن كما قال هنا إيش؟ كحسن وظريف. حسن وظريف يعملان عمل الفعل فيرفعان الفاعل، مثلا فتقول: جاء ولد حسن أبوه، مثلا. ألا ترون أن حسنا هنا عمل عمل الفعل، لكنه في الرفع للفاعل فقط هنا، فهذا هو المقصود بعمله، وهذا هو الأصل في عمله، لكنه قد ينصب على كل حال. لكن هنا المقصود به هنا هو أنه يرفع، أن يرفع فاعلا كما يرفع اسم الفاعل فاعلا كذلك، لكن اسم الفاعل إذا كان فعل متعديا يرفع الفاعل ونصب المفعول به، طيب. وهكذا الصفة المشبهة باسم الفاعل. نعم. قال: ولمعمولها ثلاث حالات. ولمعمولها، أي لمعمول الصفة المشبهة باسم الفاعل، ويقصد بالمعمول هنا مرفوعها أو منصوبها إذا نصب، والأقوى الغالب والأكثر هو المرفوع، هذا المقصود بالمعمول، لمعمولها ثلاثة أحوال. ثلاث حالات. نعم. الرفع على الفاعلية، شوف هذا الأول، الرفع على الفاعلية، وهذا واضح، لأن الصفة المشبهة مأخوذة من فعل لازم، والفعل اللازم لا يحتاج إلا إلى الفاعل، وإن وصل إلى المفعول به فبواسطة الحرف الجر، كما قال ابن مالك: وعد لازما بحرف جر. إذن فترفع الصفة المشبهة باسم الفاعل معمولها على الفاعلية. قال نحو مررت برجل حسن وجهه. مرى هذا مثاله، مررت برجل حسن، فحسن صفة الرجل، ووجهه وجهه فاعل لحسن للصفة المشبهة اسم الفاعل. وهذا يشبه قولك مررت برجل حسن وجهه. ألا ترون أن حسن وجهه كله صفة لرجل؟ ووجدتم أن وجه رفع بحسن وحسن في الماضي، والجمل بعد ذكرة الصفات مررت برجل حسن وجهه، كما لو قلت، وهكذا لو قلت مررت برجل حسن وجهه، فهما من باب واحد. نعم. وظريف لفظه. وظريف ايش؟ لفظه. لفظه كذلك، هذا ظريف صفة المشبه باسم الفاعل، وقد رفع اللفظ على أنه فاعله، كأنك قلت مررت برجل ظرف لفظه. ظرف لفظه. نعم. قال والنصب على التشبيه بالمفعول به. والنصب هذا هو جاء بالنصب الآن، والنصب على التشبيه، هذا التشبيه الذي كنت أشرت إليه، والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان إيش؟ معرفا. إن كان معرفا نحو مررت برجل حسن وجهه. الوجه إن كان معرفا يقصد بهذا المعمول، أي إذا كان معمول الصفة المشبهة باسم الفاعل معرفة، فعندئذ تنصبه على التشبيه بالمفعول به. تنصبه على التشبيه بالمفعول به، لأنك إذا قلت مررت برجل حسن الوجه ونكرت حسن وقلت حسن، فيكون في حسن ضمير يعود على هذا الموصوف، أي حسن هو بعد ذلك، ليس بعد الرفع للضمير المستتر فيه إلا النصب إذا وجد شيء يتعلق بهذا باللفظ حسن، لأن الوجه الآن سيتعلق بحسن، وحسن قد استتر فيه ضمير لأنه وصف، صفة مشبهة باسم الفاعل وصف ولم يضف، إذن فمثل هذا يحتمل ضميرا، فإذا احتمل الضمير فهذا هو فاعله المرفوع، وبعد الفاعل أن النصب لما بعده، فيأتي لفظة، تأتي لفظة الوجه بعد حسن، وقد تحمل حسن ضميره فتنصب الوجه على هذا. نعم، إذا كان معرفا بأل رأيت. نعم. أما إذا كان غير معرف بأل فإنك تنصبه على التمييز لا على التشبيه المفعول به. نعم. قال أو حسن وجهه، أو حسن وجهه كذلك، لأنك هو معرفة أيضا، عرفته بأل هناك وعرفته بإضافة هنا، وقد قطعت حسن عن إضافة إليه، فتنصبه أيضا على التشبيه بالمفعول به. قال أو على التمييز إن كان نكرا، أيوة، أو على التمييز إن كان هذا المعمول بعد الصفة المشبهة باسم الفاعل نكرة، مررت برجل حسن وجها، فوجها منصوب على أنه تمييز، لأن التقدير ومررت برجل حسن من وجه. نعم. قال والجر على الإضافة، والجر على الإضافة رأيت، تجر على الإضافة، تقول مررت برجل حسن الوجه مثلا. قال ولا يتقدم معمول الصفة عليها، هذه مسألة أخرى، لا يتقدم معمول الصفة المشبهة باسم الفاعل عليها، فلا تقول فيما تقدم مررت برجل حسن الوجه، أن تقول مررت الوجه برجل حسن، أو مررت برجل الوجه حسن مثلا، هذا لا يتأتى. نعم، لأن الصفة المشبهة باسم الفاعل ناب عن فعله في العمل، والنائب هنا وهو الفرع لا يقوى قوة الأصل، فلذلك لا يتصرف في معمول الفرع تصرفهم في معمول الأصل. فلو كان الفعل هو الذي عمل فإنه يجوز لك أن تقدم معمول الفعل، مثلا تقول كما في قوله تعالى وفريقا هدى، فريقا فريقا هذا معمول لإيش؟ للفعل هدى، لأن هدى هو وهو فعل أصل في العمل، والصفة المشبهة باسم الفاعل حمل على هذا الأصل في العمل فلا يقوى قوته، وإذا لم يقوى قوته فلا يتصرف في معموله بتقدم عليها كما يتصرف في ذلك في الفعل الأصل في العمل. نعم. قال بل لا بد من اتصاله بضمير الموصوف. أي بل لا بد إيش؟ من اتصاله بضمير الموصوف. أيوة. شو هذا؟ هذا مما يوجب تأخره. بل لا بد من اتصاله أي المعمول. معمول الصفة المشبهة باسم الفاعل لا بد من اتصاله بالضمير الموصوف، كما تقدم في الأمثلة مررت برجل حسن وجهه أو وجهه أو الوجه، فإذا قلت وجهه فوجهه اتصل بالضمير يعود على زيد، فلا بد من هذا. لكن لو قال قائل، فإن قال قائل قولك مررت برجل حسن الوجه كما تقدم نصبنا على التشبيه بالمفعول به، فهل الوجه وهو المعمول الصفة هنا هل اتصل بضمير الموصوف؟ اتصل به مستتر. مستتر ما تقديره هو. أنت تقدر هذا لو كان مشتقا، والوجه الاسم مشتق، فإذا هنا في الحقيقة يا أخي ليس مقدرا، يقال إن أل في الوجه نائبة مناب الضمير. أصل وجهه ثم قلت الوجه أنبت أل عن الضمير. وإنابة الضمير أو إنابة أل عن الضمير وهو معرفة، وكذلك غير الضمير من المعارف شائع في كلام العرب. فنقول بأن ال هنا نائبة عن الضمير، إذن فقوله لابد، فقوله إنه لابد من اتصال معمول الصفة بضمير يعود إلى الموصوف صحيح في نحو قولك مررت بزيد حسن الوجه، لأن ال نائبة للضمير، فما تخلف اتصال هذا المعمول عن الضمير العائد إلى الموصوف. نعم. قال إما لفظا ولعله سيوى إما لفظا نحو زيد حسن وجهه وجهه أو وجهه. نعم. شوف هذا لفظا أو معنى هذا أو معنى نحو مررت برجل حسن وجهه حسن الوجه. حسن الوجه في ألف ولام. أي هو هذا حسن الوجه وهو على ما سبق الآن بيانه. نعم. قال السادس اسم التفضيل نحو السادس اسم التفضيل نحو أفعل التفضيل أيوة أكرم وأفضل ولا ينصب. اسم التفضيل هو الوصف الذي يؤتى به على زينة أفعل من الثلاثي للدلالة على أن شيئين أو أشياء اشتركت أو اشترك في صفة وزاد أحدهما أو أحدها على الآخر في الاتصاف بذلك الشيء أو بتلك الصفة. تقول أنت كريم وهذا كريم وهذا كريم ومحمد أكرم منكم مثلا. إذن فهذا يسمونها أو يسمون مثل هذه الصيغة أفعل التفضيل، يسمونها أفعل التفضيل. نعم. قال نحو أكرم وأفضل. أيوه هذه صيغته. أكرم وأفضل. ولا ينصب المفعول به اتفاقا. ولا ينصب. أي هذا أفعل التفضيل هذا لا يعمل في الظاهر النصب اتفاقا، لكنه يعمل الرفع في الضمير. ها يعمل رفع في الضمير كذلك اتفاقا، ولا يعمل الرفع في الظاهر إلا في مسألة الكفر فقط وسيأتي. قال ولا يرفع الظاهر إلا في مسألة الكفر، أي ولا يرفع الظاهر إلا في مسألة الكفر، معنى ذلك أنه يرفع الضمير باتفاق، لكن رفعه للظاهر ففي مسألة الكفر. وما هي هذه المسألة؟ قال وضابطها، أي ضابط مسألة الكحل، أن يكون في الكلام نفي، أن يتقدم نفي وبعده اسم نكرة، اسم جنس عام، وبعد هذا اسم الجنس العام هذا أفعل تفضيل يقع صفة لاسم الجنس، وبعد أفعل التفضيل هذا اسم هو مرفوع بأفعل التفضيل مفضل على نفسه باعتبارين. فهذا الضابط مسألة الكحل. عائدة تقول ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. ها ما رأيت رجلا، شوف تقدم النفس الماء ثم بعد ما اسم جنس عام رجلا ثم بعده أفعل التفضيل أحسن، وأفعل التفضيل هذا يقع صفة لاسم الجنس العام هذا، ثم يأتي بعد أفعل التفضيل محل الشاهد وهو ارتفاع اسم على الفاعلية بأفعل التفضيل، وهذا الاسم المرفوع بهذه الفاعلية مفضل على نفسه باعتبارين. وهو الكحل مثلا، فالكحل هو الكحل لكنه يفضل على نفسه إذا كان في عين زيد، وليس كذلك مفضلا إذا كان في عين غير زيد. كالثياب مثلا، هذا الثوب مثلا هو ثوب الواحد، فنقول هذا الثوب أحسن فيك منه في أمين، ها وثوب واحد. فإذا هذا هو مسألة، هذه هي مسألة الكحل. يعني نغير فقط الشيخ ونضع مكانها شو جملة الصيغة. أيوة ما رأيت رجلا أيوة أحسن في عينه على جسده أيوة الثياب أو الثوب الثوب هذا عليه منه على زيد، منه على زيد، لا ما جينا بزيد، ما جينا بأمين على إذا إبراهيم مثلا. أيوة يعني هذه الصيغة تجلس هكذا، هكذا الصيغة. ما رأيت رجلا أحسن عليه هذا الثوب منه فيك أو عليك. ما رأيت رجلا أحسن عليه هذا الثوب منه عليك يا إبراهيم أو يا أبا إبراهيم مثلا، هذا المثال. وهكذا وقد ورد مثل هذا الأسلوب في السنة كثيرا. رأيت فهذا يقال له مسألة الكحل. ففي هذه المسألة فقط يرفع أفعل التفضيل الظاهرة، يرفع الظاهرة فقط في هذه المسألة فقط. نعم. ومنه قوله ما رأيت امرأ أحب إليه البذل منه إليك يا ابن السنان، فهذا ارتفع. سلم وقاس هو الذي قال هذا؟ لا أقول هذا حديث، أقول إيش؟ لا لا لا هذا قول، قول بيت من نعم. يصلح هذا ما من أيام أحب أيوة فيهن العمل فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة، في عشر ذي الحجة هو هذا. نعم. قال وضابطها أن يكون في الكلام نفي وبعده اسم جنس، اسم جنس، اسم جنس موصوف باسم التفضيل وبعده اسم يفضل على نفسه باعتبارين. أيوة. نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل، الكحل منه في عين زيد. نعم. كلن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق. نعم. هذا مسألة الكحل أيضا تماما. نعم. قال ويعمل في التمييز أنا أكثر منك مالا، أي أفعل التفضيل يعمل في التمييز، والتمييز منصوب، وقد تقدم أنه يعمل في النصب في الظاهر تقدم هذا. وهنا جاء مثال لذلك فقال وقد يعمل في التمييز: انا افضل منك ايش، او انا اكثر مالا، انا اكثر منك مالا. اذا فمالا فمنصوب، وما منصوب للتمييز، وما قبل التمييز هو العامل فيه، رايت فاكثر هو الذي عامل النصب فيه مالا. نعم. قال وفي الجار والمجرور والظرف. نعم كذلك، لانهما يتعلقان به والتعلق عمل. نعم. نحو زيد افضل منك اليوم. افضل منك اليوم، ايوه افضل منك اليوم، منك واليوم. نعم. متعلقان به فيكون قد عمل فيهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: السابع اسم فعلي. ايوه السابع اسم الفعل. وهو وهي كلمات تضمنت معنى الفعل دون حروفه. رأيت مثلا تقول هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد، ها والصح بمعنى ايش؟ اسكت. وشتانة بمعنى شتانة، شتانة لا افترق، ايوه هيهات وبعد رأيت. فهذه اسماء الافعال، هناك اسماء افعال امريه وماضويه وماضويه ومضارعيه رأيت. نعم. قال اسم الفعل وهو ثلاثه انواع. وهو ثلاثه انواع. ما هو بمعنى الامر وهو الغالب، وهو الغالب في اسماء الافعال كصح بمعنى اسكت، ايوه وما بمعنى انكفف، ايوه اقفف. نعم. وآمين، وآمين باستجب بمعنى استجب. وعليك بمعنى إلزم. نعم بمعنى إلزم. وهذا اسم فعل أمر منقول من الحرف الجار أو من الجار المجرور إلى كون اسم فعل أمر. نعم. ودونك بمعنى كذلك هذا الظرف المنقول من الظرفية إلى كون اسم فعل أمر دونك. وما هو بمعنى الماضي، وما هو بمعنى الماضي هيهات، كهيهات بمعنى بعد، بمعنى بعد شتانة، وشتانة بمعنى افترق. وما هو بمعنى المضارع نحو أواه، نحو نعم أواه، أواه أواه أواه أتوجع، أتوجع أواه بمعنى أتوجع رأيت. وأفن بمعنى أتضجر. نعم. قال ويعمل اسم، ويعمل اسم الفاعل، اسم الفعل عمل الفعل، عمل الفعل الذي هو بمعناه، الذي هو بمعناه. نعم. فإذا قلت هيهات فهيهات بمعنى بعد، وبعد لازم فيرفع الفاعل فقط، إذا فهيهات يرفع الفاعل فقط، تقول هيهات العقيق. نعم. أي بعد العقيق، ها فيكون العقيق فاعلا مرفوعا بهيهات. كأني غلط أيضا الشيخ، حس حس حس. لا لا هذا لا يكون اسم فعل امر، قد يكون من اسماء الاصوات. ايوه كقب وقب، قب قب مثلا. نعم نعم. هذا يكون اسم صوت ليس اسم فعل. نعم. ايوه اسم صوت، ايوه نعم. قال فلا يضاف ولا يتقدم. أيوة هذا من أحكامه، لا يضاف. وإن كنا نقول بأنه اسم والأصل في الاسم أن يضاف، إلا بعض الغالب الأسماء تضاف، وإذا قلنا بأن الأسماء تضاف ليس جميع الأسماء لكن أغلبها تضاف. واسم الفعل هنا لا يضاف لأنه ليس متمحضا في الإسمية، ولذلك أضيف للفعل فقيل اسم الفعل فلا يضاف. قال ولا يتقدم معموله عليه. كذلك لا يتقدم معموله عليه، رأيت لا يتقدم معموله عليه. وكذلك لا يستتر فيه الضمير أو لا يتصل به الضمير البارز. وكذلك العلامات للتعنيث وما أشبه ذلك لا تتصل باسم الفعل، لكن قد يستتر الضمير فيه، رأيت قد يستتر الضمير فيه. رأيت تقول بعد زيد أي هات زيد، وتقول بعدت هند، ها بعلامة التعنيث في بعدت، لكن إذا قلت في هيهات لا تقول هيهاتت هند، ها هيهات، لا تتصل بهذه الأشياء الباء، هذه الأشياء البارزة. نعم. قال وما نون منه فهو نكرة. أيوة وما نون منه أي من اسم الفعل فهو النكرة، كما في قولهم صح يجوز أن تنونه، فما نون فهو النكرة أي ليس بمعرفة، وما لم ينوه كالصح وما لم ينون كصح فهذا معرفة. وتقول الصح ما أسكت عن كلام خاص معروف، كنا نخوض فيه مثلا، لكن إذا قلت الصح أي أسكت عن أي كلام فيكون نكرة. صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. صح بل أسكت عن هذا الكلام الذي تنتفي له عنه. وكذلك إذا قلت صح قال وما لم ينون فهو معرفة، وما لم ينون فهو معرفة صح. وهذا ليس في جميعها، بعضها قليل منها قد لا ينون أو لا ينون فيكون معرفة، وإذا نون فيكون نكرة. نعم. قال رحمه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الأوان وتعاقب السماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التنازع في العمل. باب التنازع في العمل. التنازع، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. قول المصنف، أما بعد، فقول المصنف باب التنازع في العمل. التنازع تفاعل من النزع وهو الجذب. تقول تنازعوا أي تجاذبوا، والتجاذب هذا والتنازع يكون على شيء، رأيت؟ ومن هنا قيل نازعه أي جاذبه في تناول شيء، فيصدق على أن تعطي شيئا لأخيك ويعطيك مثله، فيقال فتقول نازعته هذا الشيء، وثم تقول فتنازعاه أي تداولاه وتجاذباه، يكون كل يأخذ إلى جانبه بالتناول ونحوه، إما على سبيل الرضا أو غيره، أو على سبيل الخلاف، إما على سبيل الاتفاق أو على سبيل الخلاف. ومنه قول الأعشى نازعتها خضب الريحان متكئا وقهوة مزة راوقها خضل. نازعتها أي بادلتها، أعطيها وهي تعطيني، هذا على سبيل الرضا. وقد يكون على غير سبيل الرضا فيكون معناه الخلاف مثلا، فهذا معناه في اللغة، وهو في الاصطلاح ما سيذكره بقوله وحقيقته تقدم عاملان. هذا تعريفه اصطلاحا، أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول عنهما أو عنها، معمول واحد يتأخر أو معمولات تتأخر عن هذه العوامل أو عن هذين العاملين. نعم. قال ويكون كل واحد أي المتقدم يطلب ذلك المتأخر. أيوة، ويكون كل واحد من العوامل المتقدمة طالبا لهذا المتأخر المتحد أو المتعدد، أي أن يكون العوامل المتقدمة صالحة أن تقع عملا فيما تأخر من المعمولات، فعندئذ يحصل التنازع. نعم. مثاله قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرة. آتوني، هذا فعل آتوا، هذا فعل أمر عامل، وهذا العامل يحتاج لمفعولين. المفعول الأول هو الياء آتوني، والفاعل الواو لأنه فعل أمر، فالياء مفعول أول، وبقي المفعول الثاني الذي يحتاج إليه. وقوله أفرغ هذا عامل ثاني يحتاج المفعول بواحد، فاشترك هذا العامل الثاني وأفرد مع العامل الأول هو آتوني الذي قد وجد أو عمل في مفعول الأول وبقي المفعول الثاني، فتنازع هو أي آتوني تنازع مع أفرغ على هذا المعمول المتأخر الواحد وهو قطرا، آتوني أفرغ عليه قطرا، يعني قطرا تأخر معمول تأخر عن عاملين وكل من العاملين صالح لأن يعمل فيه، فتجاذباه فتنازعاه على سبيل الخلاف. هذا تصوير التنازعي عند النحاة. نعم. قال وضربني وأكرمت زيدا، كذلك هذا مثال آخر، ضربني وأكرمت زيدا. هنا ضربني، ضربني هذا ضرب هذا عامل، قاعدة عامل يطلب فاعلا ومفعولا به، أما مفعوله فقد ذكر، فقد وجده وحازه وهو وهو الياو، وبقي فاعله الذي سيقع عليه التنازع. وأكرمت العامل الثاني، ذكر بعد العامل الأول، إذا فالعاملان يتوالى يعني أو العوامل تتوالى، ثم يأتي هذا المعمول المتأخر عنهما وهما صالحان لأن يقع عليه عملا. فأكرمت الآن هو العامل الثاني يحتاج فاعل مفعول به أيضا، وهذا فاعله ولم يحز مفعوله، رأيت؟ فالأول هذا مفعوله ولم يحز فاعله، الأول هذا مفعوله ضربني ولم يحز فاعله، والثاني هذا فاعله ولم يحز مفعوله. إذن فهذا المتأخر هو زيد يطلبه ضربني فاعلا، ويطلبه أكرمت مفعولا به، هذا التنازع. وإن اختلفت جهة العمل في هذا المعمول المتأخر فيقع التنازع. شيخنا لو تقدم الآن أيوه. عامل واحد عامل واحد لو تقدم المعمول على العاملين لا قلنا زيدا ضربني وأكرمته، لا لا لا ما يكون تنازعا، هذا ضابطه، إذا خرم هذا ما في تنازع. حتى التوصف لو نقول ضربني زيدا لا لا زيدا ضربني زيدا وأكرمته ما يكون تنازع، خلاص انتهى، أعطيت كل عامل معموله ضربني زيد انتهى، هذه جملة وأكرمته جملة أخرى جملة أخرى، هذا يكون باب عطف الجمل على الجمل، عطف جملة إلى جملة، ما لا تنازع في هذا. نعم. والله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، على ترس اللهم صل وسلم وبارك، هذه العوامل تقدمت ثم تأخر المعمول على محمد، لأن على هذا الجر مجرور يصله أن يتعلق بكل من العوامل المتقدمة، والتعلق عمل، إذن فيكون هو فيوجد في مثل هذا التركيب تنازع لتقدم العوامل على المعمول أو المعمولات. نعم. قال ولا خلاف في جواز إعمال أي العاملين شئت، يقول لا خلاف بين النحاة أنه يجوز أن تعمل أي العاملين أو العوامل الشئت، لكنهم اختلفوا في المختار من هذه العوامل، ما الذي أو ما الأولى من العوامل أن يعمل، هذا الخلاف الذي بقي. نعم. قال وإنما الخلاف في الأولى، في الأولى منهما أو في الأولى من العوامل، فاختار البصريون إعمال الثاني، إعمال الثاني لقربه من المعمول، لأن الجار أحق بسقطه، فهذا حق الجوار، ماذا هو قريب من المعمول فليعمل فيه، هذا رأي البصريين. فاختار الكوفيون العامل الأول لسبقه. فقال الكوفيون العامل الأول هو الذي ينبغي أن يعمل في المعمول المتأخر عنهما. لماذا؟ لأن العامل الأول قد سبق في الذكر فكان له الحق في العمل. ها؟ لكل رأي. رأيت؟ نعم. فإن أعملت الأول أعملت الثاني. أيوة، هذه مسألة أخرى. الآن إذا علمت ما سبق سبق فإن أعملت الأول أعملت الثاني. أعملت الثانية في ضمير المتنازع فيه. رأيت؟ يعني على هذا لا يمكن أن ينصب عملا على هذا المعمول المتأخر، لكن أحدهما تعمله. فإذا عملت أي منهما فإن الذي أهملته أعمله في ضمير المتنازع فيه. وعليه إذا عملت الأول العامل الأول فالعامل الثاني يكون معملا في ضمير هذا الذي تنازعاه. نعم. مثاله فتقول قام وقعد أخواك. أيوه، قام وقعد أخواك. قام هذا عامل، وقعد هذا عامل ثاني، وأخواك هذا المعمول الذي تنازعاه. لكن الأول في هذا المثال هو الظافر بالعمل فيه، فلذلك قلنا قام وقعد أخواك. فأخواك فاعل لقام المتقدم، العامل المتقدم، لأننا عملناه. وقعد هذا هو المهمل، العامل الثاني الذي أهمل، ولذلك أعملناه في ضمير المتنازع. فقلنا وقعد الألف يعود إلى أخويك الذي هو اللذين أو الذي هو المتنازع فيه، وقد عملنا الأول فيه. هذا مثال لإعمال الأول وإهمال الثاني نعم. وضربني وأكرمته زيد. وضربني وأكرمته زيد. كذلك أعملنا الأول، ضربني هذا العامل الأول، وأكرمته هذا العامل الثاني، إلا أننا أعملنا الأول بدليل أننا أضمرنا ضمير المتنازع فيه في الثاني وهو أكرمته. لأننا قلنا ضربني وأكرمته زيد، إذن فزيد فاعل لضربني، فضرب ضربني هو الذي فاز بالعمل في لفظ المتنازع فيه، وأكرمت إنما فاز بالعمل في ضميره. ها، إذا فاتك اللحم فاشرب المرقة. ما بقي أمامه إلا الضمير، ما بقي أمام العامل الثاني إلا الضمير، فعمل فيه. نعم. وضربني وأكرمتهما أخواك. كذلك وضربني وأكرمتهما، نوع بالأسلوب، لكنها في هذه الأمثلة كلها العامل الظاهر بالعمل والعامل الأول. وضربني وأكرمتهما أخواك، فضربني فاعله أخواك، وأكرمت هذا مهمل، فلذلك عملنا في ضمير متنازع فيه، فقلنا أكرمتهما أخواك. ومر بي ومررت بهما أخواك. كذلك ومر بي ومررت بهما أخواك. ها، ومر بي أي أخواك، ومررت بهما. ولذلك لا بد من تقدم العاملين وتأخر المعمول، وإلا لو توسط المعمول ما يكون هناك تنازع. لو قلت الآن مررت بهما، مررت بأخويك، مر بي أخواك، ومررت بهما، هذا ما لا تنازع. رأيت كما تقدم سألت عنه. نعم. واللهم صل وسلم عليه وبارك عليه على محمد. أيوة، واللهم صل وسلم هذا العامل الثاني عليه وبارك عليه على محمد. على محمد، هكذا الأسلوب عندك؟ طيب، هذا فيه ما أدري. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وبارك على محمد. صل عليه وبارك على محمد. يعني حتى ذكر وفي حاجة قال اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه على محمد. قال وهذا مثال أيضا لإضمار المجرور لأنه أعمل الثاني والثالث في الضمير المجرور المحل العائد لما بعده وحينئذ فقولنا اللهم صل وسلم وبارك على محمد من غير إضمار كما هو المشهور مبني على قول البصريين الإعمال الثاني وحسب ما احتاجه الأول إن كان فضلة منصوب ومجرور كما يستفاد من قول المصري. نعم هذا كره الثالث. أنت فهمت إشكال؟ أنا أتوقع يعني إن كان هناك لفظة إشكال. أنت الله قال القيم هو عايز العبارة على لأنه إما أن تعمل الثاني أو تعمل الأول أو تعمل نعم فهو لا بد من هذا. فعلى هذا أنظر الأسلوب اللهم صلي وسلم عليه. طيب أنظر إلى هذا اللهم صلي وسلم عليه. هذا هل هذا فيه يوجد فيه تنازع؟ اللهم صلي وسلم عليه. صلي أظن الشيخ على محمد الأخيرة ترجع على صلي الأولى. كيف يعني قال اللهم صلي وسلم عليه يعني وسلم عليه وبارك عليه ثم على محمد هذه ترجع اللهم صلي على محمد وبارك عليه وبارك عليه يعني على محمد الأخيرة ترجع على اللفظة الأولى يا شيخ لأن شوف اللفظة الأولى فيها ضمير الأولى كلها. ايوه طيب وعلى هذا يكون قد اعمل ايش؟ اعمل الاول طيب ايوه اللهم صلي على وبارك عليه وكذا اي صلي وسلم عليه وبارك عليه نعم ايوه نعم اذا يكون قد اعمل ايش؟ الاول رايت واهمل الثاني ولذلك جاء بايش؟ بالضمير ايوه عليه فيه. هذا على رأي من؟ البصريين. على رأي البصريين في إعمال القريب رأيت على هذا نعم يعني كانوا يقولون اللهم صل على محمد وسلم عليه. طيب يعني هذا أيوة هذا المعنى صل على محمد. إذا قلت صل على محمد إيش وسلم عليه وبارك عليه أيوة خلص يعني نعم لا يعني ينتهي التنازع. نعم لا تنازع في هذا. قال وإن أعملت الثاني فإن احتجت الأول إلى أيوة وإن عملت إيش الثاني وإن أعملت الثاني أيوة لأن فيما تقدم المهمل المثل ومن الأول مثلا وإن عملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته أعيدا إذا أعملت الثانية وكان العامل الأول يحتاج إلى مرفوع أي كهذا المرفوع هو الضمير المتنازع فيه واحتاج إليه الأول فلا بد من ذكره مع الأول وإن ترتب على هذا الإضمار قبل الذكر لأن هذا يغتفر في هذا الباب لكون الفاعل لا يحذف رأيت كما في قوله جفوني ولم أجفل أخلاء مثلا جفوني ولم أجف الأخلاء عملت الثاني وهو لم أجف فنصب المفعول به وهو الأخلاء بأجف العامل الثاني إذا العامل الأول هذا يحتاج إلى ضمير متنازع فيه وضمير المتنازع فيه مرفوع يكون مرفوعا مع العامل الأول ينفعل فلا بد من إضماره معه فتقول جفوني ولم أجف الأخلاء نعم تقول قام وقعد أخواك هذا مثاله قام وقعد أخواك ألا ترى العامل الثاني هو المعمل في الاسم الظاهر في هذا المتنازع فيه في لفظ المتنازع فيه والعامل الأول مهمل فأضمرها فيه ضمير المتنازع فيه فصار كما ترى نعم قال وإن احتاج إلى منصوب أيوة وإن احتاج العامل الأول إلى منصوب وقد أعملت الثانية إذا احتاج إلى منصوب أو مجرور حذفته ولماذا تحذف لأنه فضلة رأيت والفضلة يحذف كثيرا ثم هنا لو أضمرته وفضل منصوب فإنه يعود إلى متأخر لفظا ورتبة، فتفاديا لعود الضمير إلى متأخر لفظ ورتبة وهو ضمير نصب وحذفه سهل لأنه فضل، فلتحذفه خروجا من هذه المخالفة. إن فتقول في هذا فتحذفه مع العامل الأول إذا احتاج العامل الأول إليه. مثاله وقال كالآية كالآية نعم آتوني أيوة آتونيه إذا أعملنا الثانية وقلنا إذا كنا قد أعملنا أفرغ وهو العامل الثاني آتوني أفرغ عليه قطرا، إذا فالعمل الأفرغ هو العمل الثاني، إذا فالعمل الأول وهو آتوني نصب مفعولا أولا لم يحتاج مفعولين، نصب المفعول الأول وبقي المفعول الثاني له الذي وقع التنازع عليه وهو قطرا، إذا فنعمل هذا العامل الأول في ضمير المتنازع فيه ويكون هذا الضمير مفعولا ثانيا لهذا العامل الأول فيصير آتونيه أفرغ عليه قطرا، لكن نحذفه فنقول آتوني أفرغ عليه قطرا. يصبح هكذا وقولك ضربت وضربني زي هو ذا ضربت وضربني أخواك أصله ضربت فيصير آتونيه أفرغ عليه قطرا، لكن نحذفه فنقول آتوني أفرغ عليه قطرا. يصبح هكذا وقولك ضربت وضربني زي هو ذا ضربت وضربني أخواك أصله ضربتهما وضربني أخواك، لكنك تحذفهما من العامل الأول لأن العامل الأول قد أهمل وما يحتاجه من ضمير للمتنازع في منصوب وهو يعود للمتأخر لفظ ورتبة، إذا فحذفه لأنه فضلة وحذف فضلة أجل إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو خسر، لا سيما إذا ترتب على ذكر الفضلة المحظور كما هنا، فتحذفه وتقول ضربت وضربني أخواك. نعم قال ومررت ومر بي أخواك، هذا مرض أصل مررت بهما ومر بي أخواك فتهدفهما فتقول مررت ومر بي أخواك. نعم قال رحمه الله تعالى باب التعجل. نعم يكفي هذا صلى الله وسلم على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه اختلف الملوان وتعاقب الزمان. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التعجب. باب التعجب. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله باب التعجب، التعجب تفاعل من العجب، ها تفاعل من العجب، وقد يكون هذا الوزن وهو التعجب في مادة العجب قد يكون للمطاوعة، تقول كما تقول عجبته أي حملته على العجب بفعله فتعجب، فظهر أثر العجب عليه، فيصلح أن يكون وصف أو قد يأتي وزن التفاعل للمطاوعة كما تقول شورته فتشور أي أخجلته بأن فعلت فعلا يخجل به فخجل، إذن فهكذا هنا التعجب يظهر أنه لهذا لأن حدثا يحدث فيؤثر في الغير، فيؤثر في غير من أحدث هذا الحدث مثلا. إذا فالتعجب هذا معناه، والعجب هو الدهشة المستولي على الإنسان من شيء لا يعرف سببه، ولو عرف سببه لذهب عنه هذه الدهشة والعجب. فهذا هو العجب. ولهذا التعجب أسلوب في لغة العرب يبين هذا الأسلوب هنا، وتكلم النحاة عليه. نعم، يعني كأن التعجب هذا يطعن البشر دون الله جل وعلا. كيف ذا؟ يعني الله عز وجل ذكر الإنسان قال فما أصبرهم على النار. أيوة، إيش معنى هذا؟ أليس هذا التعجب؟ طيب، أصبرهم هو الله سبحانه وتعالى يتكلم عنهم، فما أصبرهم، ما أصبرهم على النار. على هذا من المخبر بهذا؟ الله اللي يخبر بهذا. فالآن ماذا تستفيد من هذا؟ هل تستفيد منه أن الله اللي يتعجب أو كيف؟ يعني يقول هذا ما يقال. ولماذا لا يقال؟ لا، لماذا لا يقال؟ لأن هذا كما قال يعني لأمر لا يعلم. والله يعلم كل شيء. والله يعلم كل شيء. هذا من الأسماء والصفات، فمثل هذا إذا ثبت عن في الشرع ووجد في القرآن أو جاء في الكتاب أو السنة منسوبا إلى الله بأنه عجب كما ورد في الحديث، فهذا نقول عجب عجبا يليق بجلاله، ليس كعجبنا نحن رائدة، لكنه عجب حقيقي. لكن كيف هذا العجب؟ هذا محل خلاف العلماء أو محل زلة الأقدام إن شئت. فإننا إذا ذهبنا نشبه الله بأنفسنا فنقول كيف يعجب الله، فنقول لا، هذا الذي بالعجب هو كذا. لكن السلامة تقول عجب، ها عجب هو كما أخبر عن نفسه أو كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، لكن هذا العجب ما نعرف كيفيته. نعم، الشراح يمكن منهم أشاعرة ولا. طيب هذا موجود من الشارح هنا، ماذا يقول؟ فلا يجوز على الباري سبحانه لأنه لا يغرب لا يعزب أي لا يغيب عن علمه شيء. لا هو ذكره فما أصبره مع النار. نعم هذا من نفات السبب. نعم هذا يكون من هذا القبيل. نعم، هذا كثير في القرون الوسطى كما يقال، تجد كبار أهل العلم أشاعرة. نعم، فهم يفسرون هكذا، هذا منهجهم في هذه الأسماء والصفات. نعم، قال وله صيغتان. أي وله إيش؟ صيغتان أي لهذا الأسلوب صيغتان. إحداهما ما أفعل زيدا، ما أفعل زيدا مثلا، ما أحسن زيدا مثلا، هذه الصيغة الأولى. نحو ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، وما أفضله، ما أفضله، هذه الصيغة الأولى. فما مبتدأ بمعنى شيء عظيم. فما الآن يعربه لك، ما مبتدأ، وهو مبتدأ وجاز الابتداء به لأنه عند سيبويه نكرة تامة. رأيت؟ فسيبويه يقول نكرة تامة، ما بين السكون في محل رفع المبتدأ. وأحسن وأفعل فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره ويعود إلى ما. هذا خبر الجملة الفعلية هذه من الفعل والفاعل الضمير المستتر في محل رفع خبر ما، خبر من نكرة التامة. نعم، وزيدا إن قلت ما أحسن زيدا مثلا أو ما أفعل زيدا مثلا، فزيدا مفعول به لأحسن لهذا الفعل. نعم، قال وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا يعود الى ما. نعم، وهذا من اماكن استتار الضمير وجوبا بالسماع. نعم، قال والاسم المنصوب المتعجب منه مفعول به. ايوه، هو زيدا في المثال. والجمله خبر ما، اي احسن زيدا، احسن هذا خبر ما. نعم، والصيغه الثانيه افعل بزيد. ايوه، والصيغه الثانيه للتعجب افعل بزيد، وهي صيغة في ظاهرها أمرية وفي معناها ماضوية. نعم، نحو أحسن بزيد وأكرم بزيد. نعم. فأفعل لفظه لفظ الأمر. أيوة لفظه لفظ الأمر كما هو واضح. ومعناه التعجب. ومعناه التعجب، والتعجب يكون في شيء قد حدث، يكون معناه ماضيا. نعم. وليس فيه ضمير. لأن كل فعل أمر على هذه الصيغة لخطاب المفرد المذكر يحتمل ضميرا لا محالة مستترا وجوبا، لكن هنا لا ضمير فيه، بل الفاعل هو هذا المجرور، وجر بالباء لزوما لرفع القبح. قاعدة. نعم. قال بزيد فاعله. أيش فاعله؟ وأصل قولك أحسن بزيد أحسن زي أحسن زيد. أحسن زيد. أحسن زيد على وزن أفعل كما تقدم من حسنة، أي بلغ الحسنة، لكن لما كان هذا الحسن غير معتاد فأريد أن يدل على هذا، فجيء به على هذه الصيغة لثلاثة التعجب، فصار أحسن بزيد، فصار أحسن، ثم زيدت الباء في الهاء أو في زيد لرفع القبح، لأنه يقبه أن تقول أحسن زيد على أن أحسن في صيغة أمرية وليس في ضمير، وزيد هو الفاعل، يقبه أن تحسن أحسن إلى ظاهر زيد، لأن هذا لا يكون. لا يقبح، لا يحسن أن تسند أحسن لفظ أحسن إلى زيد على أن زيد فاعل فتقول أحسن زيد. هذا قبيح، لأن لفظه يدل على أن الضمير مستتر فيه وجوبا، فإذا جئت بزيد على أنه فاعل لأحسن هذا ليس بواقع، ليس بصحيح في كلام العرب، إذا فاحتيج إلى رفع القبح في إسناد ظاهر أحسن إلى ظاهر زيد، فجيء بالباء فقيل أحسن بزيد، لأنه يقال أمر بزيد. نعم. أي صار لا حسن. نعم. نحو أورق الشجر، أي صار ذا ورق. نعم. ثم غيرت صيغته إلى صيغته، أو غيرت صيغته، أو غيرت صيغته، غيرت صيغته إلى صيغة الأمر. أيوة. فصح إسناده إلى الظاهر. أيوة فصح. أيوة. فزيد في الباء في الفاعل. أيوة. لما أسنده إلى الظاهر فزيدت الباء لرفع القبح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العدد. لا يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما بعد، فيقول المؤلف أو فقال المؤلف، هذا بالكثير في كلام العرب، حتى يلحن بعضهم من يترك الفاء في مثل هذا، كما قلت أنت قد تلحن في هذا، أنت إذا قلت أما بعد أو وبعد فقل بعد ذلك فكذا، فقال المؤلف أو فيقول المؤلف. نعم. هذا هو الكثير، الكثير جدا. نعم. أما بعد فيقول المؤلف. أيوة. فيقول المصنف. نعم. باب العدد. قال: أعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام. نعم. أعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام. الأول ما يجري على القياس فيذكر مع المذكر، مع المذكر مع المؤنث. أيوة. هذا الأول، وهو الجاري على القياس، والقياس هو إجراؤه أي العدد مع المعدود في تذكيره وتعنيفه. نعم. وهو الواحد والاثنان. أيوة. كان على صيغة فاعل. أيوة. هو الواحد والاثنان، لأنك تقول واحد للمذكر، واحدة للمؤنث، واثنان للمذكر، واثنتان للمؤنث. نعم. وما كان على صيغة فاعل كذلك، وما كان على صيغة فاعل هذا أيضا يطابق المعدود في تذكيره وتعنيفه. نحو. أيوة. وما كان على صيغة فاعل تقول أيوه. في المذكر واحد واثنان وثاني وثالث إلى عاشر. أيوه واحد واثنان وثان وثالث إلى العاشر، وكذلك واحدة وثانية وثالثة إلى عاشرة. فإذا تقول مثلا كما هو الموجود الآن تقول المدرسة العاشرة، تكون العاشرة صفة أو صفة تتبع ما قبله، يتبع ما قبله، تتبع ما قبله، رأيت؟ لأن المعدودة فيعتبر العاشر الآن عددا، إلا أنه على صيغة اسم فاعل فهو الآن صفة، لأنه لما جينا بها على وزن اسم الفاعل فقد أصبح وصفا صريحا، والوصف الصريح هو الذي يقع في الأصل صفة. إذن فتكون المدرسة موصوفة والعاشرة صفة، فيتبع أو تتبع الصفة الموصوفة. وتقول الرجل العاشر فتذكره مع المذكر، تذكره مع الرجل وهكذا. قال وفي المؤنث واحدة واثنتان أو ثنتان وثانية وثالثة إلى عاشرة. نعم هذا على التأنيث. نعم بلا تفاضل. نعم قال وكذا إذا ركبت مع العشرة، وكذلك إذا ركبت مع العشرة أو غيرها أو غيره، إلا أنك تأتي بأحد وإحدى وحادي وحادية. أيوة. تقول في المذكر عندي أحد عشر واثنى عشر، هذا كله للتذكير، وثاني عشر وثاني عشر وثالث عشر وثالث عشر إلى تاسع إلى تاسع عشر إلى تاسع عشر. رأيت هكذا إذا ركبت هذه الأعداد، مثل الثالث هذا إذا كان على وزن فاعل أو كان على غير هذا الوزن، كذلك تراعي التذكير والتأنيث، فتقول اثنا عشر رجلا مثلا، واثنتا عشرة امرأة مثلا، وتقول كذلك ثاني عشر، تقول رأيت ثانية عشر رجلا وثانية عشرة امرأة مثلا إلى تاسع عشر وتاسعة عشرة وتاسعة عشرة امرأة أو ما أشبه ذلك من الألفاظ المؤنثة. رأيت وهكذا يكون إذا ركب يكون مبنيا على فتح الجزائر. رأيت نعم العدد خالف المعدود في ايش؟ ما قلنا هنا إذا ركب العدد إذا ركب العدد إما أن يكون هذا العدد على غير فاعل، مثلا تقول عندي أو جاء أحد عشر رجلا مثلا، فأحد هذا مبني وكذلك عشر مبني، وفي هذا تجد أن الجزء الأول والثانية أو الثانية مطابقين للمعدود، لأن رجل مذكر إذا تقول جاء أحد عشر رجلا، وإذا كان المعدود مؤنثا تقول جاءت إحدى عشرة امرأة يوافق أيضا. رأيت وإذا قلت جاء اثنا عشر تقول جاء اثنا عشر رجلا، فاثنا هنا وان تركها مع عشر فانه يعرب ويوافق المعدود. رايت وهكذا الجزء الثاني هو عشر يوافق المعدود. اما اذا قلت وتقول في التأنيث جاءت اثنتا عشرة كذلك بالموافقة للمعدود، وإذا قلت بعد ذلك جاء ثلاثة عشر رجلا فهنا تأتي المخالفة، فالجزء الأول يخالف المعدود والجزء الثاني هو 10 يوافق المعدود. تقول جاء 13 رجلا وجاءت 13 امرأة رائدة وهكذا إلى 19. هكذا لكن لو جئت بالعدد مصوغا على على على زينة فاعل تقول جاء لو ركبت تقول جاء الهادي أيوة للمذكر الهادي عشرة وإذا كان مؤنثا المعدود مؤنثا تقول الهادية عشرة وهكذا يوافق أيوة يوافق. وكذلك إذا جئت للإثنتين تقول جاءت الثانية عشرة وهكذا والثانية عشرة إذا كان مذكرا وهكذا تقول في الثالثة تقول جاءت الثالثة المرأة مثلا الثالثة عشرة مؤنث امرأة جاءت المرأة الثالثة عشرة على اسم فاعل هذا يطابق في التعريف رأيت لكنه مبني على الفتح الجزئي وهكذا إلى التاسعة عشرة رأيت نعم فهذا مراد المصنف نعم في المؤنث إحدى عشرة واثنتا عشرة نعم كما تقدم ثانية عشرة شوف وثانية عشرة وثالثة عشرة إلى تاسعة عشرة نعم تقول المدرسة التاسعة عشرة رائدة وهكذا نعم هذا مبني على فتح على فتح الجزئين نعم لكن يوافق لأن يوافق أيوة نعم يوافق مع البناء فتح الجزئي نعم إلا 12 فقط هي المعرب يا شيخ أي المعرب كيف تعرب تعرب بالكائنة بالمثنى فقط تقول جاءت اثنتا عشرة امرأة ها على هذا الاثنتا هنا مرفوع على نفاعل ها وعلى مترفيه الألف ولو كان منصوبا لجئت بالياء بدلا من ذلك فتقول رأيت اثنتين ها عشرة امرأة ومررت باثنتين عشرة امرأة وعشرة ايش مبني على فتح هو باقي على بنائه تقول باقي على ايوه مبني الفتح نعم قال وتقول الحادي والعشرون ايوه هذا في العطف الحادي والعشرون والثاني والعشرون هذا للمذكر في المذكر تقول الرجل الحادي والعشرون إلى إلى إيش إلى إلى التاسع والتسعين إلى التاسع والتسعين رائدة بالتذكير العدد الذي على صيغة فاعل وإذا كان امرأة أو إذا كان أنثى المعدود تقول المرأة الحادية والعشرون ها على نفس القاعدة يا شيخ نفس القاعدة نعم وهو لكن هنا معرب ها معرب ها الجزءان معربان تقول جاءت المرأة الحادية والعشرون ورأيت المرأة أو أكرمت المرأة الحادية والعشرين ومررت بالمرأة الحادية والعشرين إلى التاسعة والتسعين كل الصفات الشيخ كل الصفات أيوة على طريق على سنن الصفات نعم أيوة هذا أيوة نعم عطف نعم حرف عطف الواو نعم قال وتقول الحادي والعشرون والثاني والعشرون إلى التاسع والتسعين وإحدى وعشرون واثنتان وعشرون هذا إذا لم تأتي به على صيغة اسم الفاعل والحادي شجاع به على صيغة اسم الفاعل والثانية والعشرون إلى التاسعة والتسعين كما تقدم في المذكر قال والثاني ما يجري على عكس القياس. وما يجري على عكس القياس، على عكس القياس. فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث. وهو الثلاثة إلى التسعة. وهو الثلاثة إلى التسعة. فإن العدد يكون على خلاف القياس. فإذا كان المعدود مذكرا أنثت العدد، تقول جاءني ثلاثة رجال، ثلاثة رجال. على ترى ثلاثة مؤنث، لماذا؟ لأن المعدود مذكر، لأن الرجال مفرد رجل ورجل مذكر، إذن فتؤنث العدد. والعكس في التعنيف، فتقول جاءتني ثلاث نسوة، ثلاث نسوة بحذف التاء من ثلاث، لأن المعدود مؤنث فتذكر العدد مع المؤنث، ثلاث نسوة. هذا معنى قوله في الخلاصة ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحده مذكرة، في عد ما أحده مذكرة. والعكس ثم تأتي بالعكس المؤنث. هذا إذا كنت ذكرت المعدود مع العدد، إذا كنت ذكرت إيش؟ المعدود مع العدد. وإن لم تذكر المعدود مع العدد فيجوز لك الوجهان. قبله يعني. أيوة قبله. معه أو قبله، مثلا تقول أنا ثلاثة رجال، ألا ترى أن ثلاثة ورجال مع بعض المعدود مذكور، لكن لو حدث المعدود أو يعني العدد المعدود تقدم، إذا تقدم المعدود رأيت رجالا ثلاثة يجوز هذا. يجوز هذا حاضر. نعم. قال سواء أفردت نحو ثلاثة رجال. أيوة. وثلاث نسوة. أيوة ثلاثة رجال وثلاثة إيش؟ نسوة كما تقدم. نعم. وقوله تعالى سبع ليال. وقوله ولا قوله معطوف على إيش؟ وقوله تعالى اللي ما الذي قبله؟ خلاص يعني طيب. وقوله وقوله أيوة في عطف الواو، هذه او تكون واو للاستئناف او للعطف ما ندري. فقولك وقوله. ايوه طيب. وقوله وقوله تعالى سبع ليال وثمانيه ايام. ايوه ينطبق عليه سبع ليال وثمانيه ايام حسوما. شوف سبع ليال، لان الليالي ما مفرد ليالي ليله. ها رايت؟ فلذلك أنسنا أو ذكرنا العدد وهو سبع وثمانية أيام يوم، ولذلك أنسنا العدد فقلنا ثمانية أيام كما تقدم. قال أو ركبت مع العشرة نحو ثلاثة عشر. تقدم هذا أيضا. كذلك إذا يخالف المعدود، الجزء الأول يخالف والجزء الثاني يطابق. ثلاثة عشر رجلا وثلاثة عشرة امرأة. نعم. وأربعة عشر إلى تسعة عشر كذلك. نعم نعم. وثلاثة عشرة وأربعة عشرة إلى نعم. تسعة عشر عشرة امرأة. إلى تسعة عشرة امرأة. أيوة إلى تسعة عشرة امرأة. نعم. إلى تسعة عشرة امرأة. نعم. قال أو ركبت مع العشرين كذلك. وما بعدها وما بعده نحو عندي ثلاثة ثلاثة وعشرون رجلا. ثلاثة وعشرون رجل. هذا في عطف لكنه يقول ركب، لكن ركب معها وإلى في عطف. ثلاثة وعشرون رجلا وثلاث وعشرون امرأة. نعم وهكذا. نعم. إلى تسعة وتسعين. إلى تسعة وتسعين كما تقدم. وثلاث وعشرون أمة. وثلاث وعشرون أمة. نعم. إلى تسعين وتسعين أمة مثلا. نعم. قال والثالث ما له حالتان. والثالث ما له حالتان. وهو العشرة إن ركبت جرت على القياس. أيوة العشرة إن ركبت جرت على القياس كما تقدم. على كيف تقول رأيت أحد عشر رجلا. رجلا. على ترى أن العشرة أطابق رأيت. وكذلك لو قلت لو جي لو كان المعدود مؤنثا ماذا تقول؟ احدى عشرة. لا لا ايوه احدى عشرة امرأة. فتجد العشرة لفظ العشرة قد طابق لاننا انسناه في التاء مع المؤنث مع المعدود المؤنث اي بالتعنيف. هذا هو نعم الواحد بالتعنيف دائما نعم. قال وهو العشرة إن ركبت جرت على القياس نحو أحد عشر رجلا. نعم. واثنى عشر وثلاثة عشر. نعم. إلى تسعة عشر. نعم. تسعة عشر بدونتا في عشرة. تسعة عشرة واثنتا عشرة. هذا المؤنث. عشرة. نعم. إلى تسعة عشر. نعم. وإن أفردت جرت على خلاف القياس. أي وإن أفردت أي العشرة أفردت أي كانت وحدها جرت على خلاف القياس تقول عشرة رجال وعشر نسوة. هذا معنى قوله جرت على خلاف القياس. وقد تقدم هذا في أول الكلام وأشار إليه المالك بقوله ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحده مذكرة. نعم. قال رحمه الله تعالى لا يكفي باب باب الوقف. نعم ايوه ان شاء الله ختامه مسك. قال يقف على المنون المقطوع والمجرور بحث الحركه والتنفس نحو جاء زيد. ايوه يقف يوقف على المنون يوقف على المنون الاسم المنون يوقف عليه المرفوع المنون اذا كان مرفوعا يوقف عليه. أيوة يوقف على المنون المرفوع والمجرور بحذف الحركة والتنوين وهذا هو السكون. المنون المرفوع والمجرور تقول مثلا مثالهما جاء زيد. لا ترى هذا مرفوع وهو منون رأيت. فالعرب لا تقف على متحرك وما يقولون جاء زيد عند الوقف بل تقول جاء زيد. وإذا قلت مررت بزيد عند الوقف تقول مررت بزيد. تقف عليها هكذا فتحذف التنوين أي الضمتين تحذف الضمتين أو الكسرتين وفي النطق تأتي بدلهما بسكون. وفي مثل هذا كيف يقال في الإعراب؟ يقال في مثل هذا جاء زيد لو سكن تقول زيد إذا لم تظهر التنوين والضمتين تقول زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة التي منع من ظهورها سكون الوقف مثلا تقول مثل هذا رأيت. وإن هو أصل مرفوع لكن عند الوقف تحذف المرفوع بضمتين أو بتنوين مع تنوين تحذف التنوين هذا. نعم نحو جاء زيد. هذا في حالة الأصل. ومررت بزيد هذا المنون المرفوع ومررت بزيد. نعم. وعلى المنون المنصوب بإبدال التنوين ألفا. وعلى المنون المنصوب بإبدال التنوين ألفا من نحو رأيت زيدا. عند الوقف تقول رأيت زيدا فتقلبه ألفا تنوين تقلبه ألفا نحو رأيت زيدا. أيوة. فكذلك تبدل نون إذا أيوة في الوقف. هذا هو لما ذكر لك نحو رأيت زيدا كيف تقف عليه ذكر ما يشبهه، لذلك قال وكذلك أي أيوة تبدل إيش نون إذا، إذا كتبته إذا جعلته فتحتين وقلت إذا فإنك عند الوقت تقول إذا على هذا رأيت هذا، إذا كتبته إذا كتبت أو نطقت به فتحتين وليس هناك نون محققة، لأنه يجوز أن تقول إذا بنون محققة، وهذا النون أو هذه النون شيء لأنه يذكر ويؤنث عند الوقف ليس هناك شيء آخر لا تبديل، لكن إنما كلامه فيما إذا وضعت فتحتين في الأخير وقلت إذا وبعده ألف فعند الألف عند الوقف تقلب هذا التنوين ألفا تقول إذا عند الوقف. نعم. وكذلك نون التوكيد الخفيفة، وكذلك نون التوكيد الخفيفة في الفعل تبدل ألفا عند الوقف تقول قفا، وإذا أردت الوقفة قلت قفا. بإبدالي هذه النون ألفا في الوقف. نعم. نحو لنسفعا، لنسفعا، لنسفعا مثلا في الوقف. نعم. ويكتبن كذلك، ويكتبن كذلك أي يكتبن ألفا كذلك. يقول قال ورحمة، ورحمة بالهاء، ورحمة هذه مسألة أخرى، رحمة بالهاء أي التاء للتعنيف إذا كانت مربوطة في آخر الكلمة أو في آخر الاسم المؤنث تقف عليه بالهاء تقول رحمة بالهاء. ويوقف على المنقوص المنون في الرفع والجر في حذف يائه. أيوة ويوقف على الأيش على المنقوص المنون بحذف في الرفع والجر بحذف يائه نحو هذا قاض، لو وقفت قلت هذا قاض، ومررت بقاض، لو وقفت قلت مررت بقاض بحذف التنوين منهما، هذا في حالتين الرفع والجر كما ترون. جاء قاض، جاء قاض، قاض. نعم. ويجوز إثباتها في النصب بإبدال التنوين ألفا، أي ويجوز إثباتها إيش بالنصب في النصب أي في حالة النصب بإبدال التنوين أيوه ألفا، تقول رأيت إيش قاضيا. نعم. يجوز هذا. نعم. وإن كان غير منون، وإن كان المنقوص غير منون وذلك كأن يكون محلا بال أو مضافا أو هكذا، إذا كان محلا بال فليس منون لأنه لا ينون مع وجود ال فيه. فالأفصح الوقف عليه بإثبات الياء، أي فالأفصح الوقف عليه بإثبات الياء، ومعنى الأفصحية أن ذلك هو الكثير في كلام العرب، فالأفصحية قائمة من الكثير، إذا فتقول جاء القاضي عند الوقف وفي ال ما تحذف الياء تقول جاء القاضي. نعم. نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي، ومررت بالقاضي. قال ويجوز حذفها، ويجوز حذف الياء من المنقوص في هذه الحالة وهو غير منون. قال وإن كان لا ويجوز حذفها تقول جاء القاض، هاي يجوز ومرت بالقاض هذا يجوز رأيت بحذف الياء. نعم. قال وإن كان منصوبا، أي وإن كان المنقوص المحلى بال منصوبا فالإثبات لا غير، فالإثبات لا غير أو ليس غير رأيت، فالإثبات للياء ليس غير أيوة. قال ويوقف على ما لا فيه، إذن تثبت الياء في حالة النصب. نعم. قال ويوقف على ما فيه تاء التأنيث، ويوقف على ما فيه تاء التأنيث من الأسماء فإن كانت ساكنة، أي إن كانت التاء ساكنة لم تغير، لم تغير أيوة. نحو قامت، قامت تاء التأنيث هذه ساكنة ويقصد بكونها ساكنة هي في الأفعال أن تاء التأنيث تاء للتاء تاء التأنيث التي تلحق أواخر الأفعال الماضية لا غير، فهي تكون ساكنة قاعدة، لأن تاء التأنيث في الأسماء لا تكون ساكنة. ها؟ أيوة ما تكون ساكنة لأن السكون للبناء قاعدة، وتاء التأنيث في الأفعال دائما حرف حرف يدل على التأنيث، فهي ساكنة دائمة دائما، إذا لا تغير. ها تقول سعاد نجحت، ها هكذا تقول سعاد نجحت، ما تستغيث حتى ولو كانت الوصل كذلك تنطق، تقول نجحت سعاد كما في الوقف، فلا تغير فيه. نعم. قال وإن كانت متحركة فإن كانت في جمع، أي فإن كانت متحركة، والمتحركة تكون في الأسماء المعربة أو الأسماء المبنية، لكن في الأسماء المعربة وهي تكون مربوطة في المفرد، في الاسم المفرد المؤنث تاء التأنيث تكون مربوطة. نعم. فإن كانت إيش في؟ في جمع. في جمع. نحو المسلمات. هنا تفتح. إذا كانت التاء في الاسم وهي متحركة في الجمع فتكون مفتوحة غير مربوطة. تكون مفتوحة غير مربوطة. إذا فإيش قال؟ نحو المسلمات. نحو مسلمات. فالأفصح الوقف بالتاء. فالأفصح الوقف بالتاء لا بالهاء. تقول جاءت نجحت الطالبات. نجحت الطالبات. نعم. قال وبعضهم يقف بالهاء. وبعضهم يشير القلة. يقف بالهاء فيقول الطالبات. دفن البناء من المكرمات كما ورد عن بعضهم. دفن البنات هذا الأصل هذا الكبير لكن وقف عليه بالهاء وهذا قليل. نعم. وإن كانت في مفرد، في مفرد أيوة، فالأفصح الوقف بالهاء. أي فالأفصح الوقف بالهاء هذا هو الكثير. مثلا تقول فاطمة لأنه مفرد، هذا الأفصح. وقد ورد الوقف بالتاء يا أهل سورة البقرة ما أحفظ منها ولو آية، ولو آية وقف عليه بدونها بالتاء محققة وهذا قليل. نعم. قال نحو رحمة، رحمة وشجرة، وشجرة تقف على هكذا تقول تقف عليه بالهاء لأنه مفرد. وبعضهم هذا قليل. وبعضهم يقف بالتاء، بالتاء كما تقدم التمثيل في سورة البقرة. نعم. وقد قرأ به قرأ به وقد قرأ به أو قرأ به بعض السبعة، بعض السبعة أيوة، في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. على رحمة، إذا وقف على رحمة ورحمة في الحقيقة ليس موقفا أو يمكن إذا شبكها فيما قبلها يا شيخ كيف يعني يقرأ الآية قبلها ثم يقول إن رحمة يعني هو هذا هو ليس محلا للوقف، لكن إذا حصل ما يجعله يقف فلا بأس قاعدة، لأنه كما ثبت في علم القراءات وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، إذا فإذا حصل مثل هذا ووقف عليه بالتاء محققة ولم يبدلها بالهاء فقد قرأه فيه بعضهم إن رحمة وقف على هذا ثم يواصله. نعم. بهذا نكون قد انتهينا من قراءة هذا الكتاب المبارك. نعم. على شيخ الشيخ عبد الحليم العبدالكوري، وكان ذلك عصر يوم الأحد الموافق 16 من شعبان يعني 24 و400 من الهجرة، على صاحبها الصلاة والسلام. ونفعكم الله به. وما بقي المراجعة لأنك إذا أنهيت كتابا تقرأه من أول إلى آخره. لا لا بس أخرج. لو يعني جو طلب من بلدان كذا يوم جديد منها. لا بس إن شاء الله جزاكم الله خير. نفعكم الله به. هو بعد هذا ممكن تقرأ في الألفية لأنه إن أردتم الألفية ممكن لأنه يعتبر كتابا متوسطا بين المختصرات والمطولات وإن أردتم الزيادة في قراءة في كتاب آخر متوسط بأسلوب آخر غير الأسلوب هذا فهذا موجود أيضا لكن الممكن أن تقرأ في كتاب مطول كالألفية مثلا لو قارن بين الشذور والقطر المقارنة صح الشذور القطر أقعد رأيت ينبغي أن يقرأ القطر ثم الشذور رأيت لكن لمثلكم الآن لو قرأت الشذور أحسن ما ليسم قطر لأن هذا كالقطر في نهاية التقعيد وهكذا فائدة الشذور أنه يدربك على الإعراب فهو يخدم الإعراب إذا أراد أن يعرب مثلا آية وكان في الآية وكانت كلمة في الآية هي محل الشاهد لا تفيد إعراب محل الشاهد فقط من الآية بل يعرب الآية مثلها مثلا وهذا فيه تدريب للطالب فلذلك هو من جهته التطبيق جيد إذا وجدت شيئا من الأصول أو من النحو تقرأه للتدريب على الإعراب وما شابه ذلك. نعم. يا أبو الله. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم.